ينبغي أن نستنبط الأحكام من الآيات لأجل أن نستفيد فائدة أكثر. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استضاف الإمام أحمد يوما، بل استضافه ليلة من الليالي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، فجاء إليه في يوم في ليلة من الليالي، فقدم الإمام أحمد رحمه الله العشاء للشافعي، فأكل العشاء كله، الشافعي أكل العشاء كله، ثم لما رجع من صلاة العشاء نام أي الشافعي ولم يقم يتهجد، ثم لما خرج إلى صلاة الفجر خرج بدون وضوء. وكان السلف الصالح رحمهم الله ينشئون أهلهم على طاعة الله وعلى العلم، ليسوا مثلنا، تجد الواحد منا لا يأكل مع أولاده ولا مع أهله إلا نادرا، وإذا جاء يأكل معهم تجد الحديث في غير فائدة في الغالب. وقد ذكرنا في أول جلساتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشر العلم حتى حين الأكل، حين قال لعمر بن أبي سلمة وهو غلام يأكل معه وطاشت يده في الصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أقول إن الإمام أحمد لما قدم الطعام إلى الشافعي وأكله كله ولم يقم يتهجد وخرج إلى الصلاة بغير وضوء، أهل الإمام أحمد استنكروا ذلك وسألوا الإمام أحمد، قال: كيف هذا الإمام الشافعي الذي كنت تثني عليه كيف يأكل الطعام كله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم ذقيمات يقمن صلبه. حسب بمعنى كافي، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن ماذا تقولون في قول بعض الشارحين: أنا تأملأ بطني من الطعام، والماء دقيق يجري من بين الطعام يدخل من الطعام، والنفس حربة يشق عن نفسه، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. إذا كنت تريد العافية والصحة والنشاط فخذ بهذه القاعدة الطبية النافعة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وستجد العافية وستزول عنا الأمراض التي تنتج عن السكمة. في وقتنا الحاضر نسخم من الطعام وننام على الأسرة ولا فيه تمشي، الإنسان لو يخرج يمكن يمثل جهاز السيارة، فتجد الإنسان مرهل من اللحم والماء، وتحدث الأمراض الكثيرة التي قد تستعصي على الأطباء. لكن لو أننا فعلنا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا خيرا كثيرا. يا أبا عبد الله، كيف يكون هذا الرجل وأنت تثني عليه؟ كيف لينام ولا يتهجد؟ كيف يقوم يصلي الفجر وهو نائم ولا يتوضأ؟ فقال: أسأله عن ذلك. سأل الإمام أحمد الإمام الشافعي: ليش هذا العمل؟ قال: أما أكلي للطعام فإنني لا أجد في هذه المدينة طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. شوف، لأن الإمام أحمد رحمه الله مشهور بالورع، حتى إن ابنه صالح وهو يأخذ من السلطان بعض الأشياء، إذا خبز للإمام أحمد في تنوره ما يأكل من الخبز. جاءوا إليه مرة حين طلب الطعام، جاءوا إليه بخبز، قال: من أين هذا الخبز؟ قالوا: من تنور صالح ابنه. قال ارفعوه ارفعوه، فترك أكله مع حاجته إليه. وهذا من تمام ورعه رحمه الله. ولكن مثل هذا العمل بمثل هذا الورع، هذا الورع محمود، وقد يكون غير محمود لأن الورع يختلف باختلاف الناس. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد وقالت: يا أبا عبد الله، إن السلطان إذا مر علينا بالليل ومعه أنواره فإن غزلنا يزيد، أو قالت نفسنا يزيد. يزيد بسبب أنوار. فهل تحل لنا هذه الزيادة؟ هل تحل لنا هذه الزيادة؟ قال الإمام أحمد: نعم تحل. ولما انصرفت المرأة فكر الإمام أحمد، قال: وش هذا السؤال؟ هذا سؤال غريب. فسأل من عنده: من هذه المرأة؟ قال: هذه أخت إبراهيم بن أدهم. فجاء بها وقال: تعالى من بيتكم خرج الورع، لا تزيدي في النسيج أو قال في الغزل إذا مرت بكم أنوار السلطان. ففي الأول اتهم بأنه لا بأس به، في الثاني قال: لا. وذكر له رجل استأذن أن يغط القلم بدوات جاره، صاحب هل يجوز أني أغط قلمي بدوات جاري بدون إذنه؟ فقال: هذا ورع مظلم، هذا ورع مظلم، لأن مثل هذه الأمور جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى استئذان. أرأيت لو أن رجلا واقفا في الشمس وهو كبير الجسم وأنت صغير الجسم وله ظل، فأردت أن تجلس في ظله، هل تقول تسمح لي أجلس في ظلك ولا لا؟ ما تقول هذا، لو قلت هذا قال هذا مجنون. طيب إذن نرجع إلى قول الشافعي. قال الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أحمد: إنني لم أجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملأ بطني. طيب ولماذا لم تقم تتهجد؟ قال: لأني أتدبر حديثا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فاستنبطت منه فوائد، أنا أكثر أنها حول 1000 فائدة، لكن قال بعض الناس 400 فائدة. استنبط من هذا الحديث 400 فائدة. أعتقد لو نكون كلنا جميعا أن نستنبط الفوائد كم نستخرج؟ 10 فوائد أو أقل. لكن هذا استنبط على أقل ما سمعت 400 فائدة، لكن باقي كل الليل يتدبر ولم يقم يتهجد. لماذا؟ لأن طلب العلم أفضل من التهجد، طلب العلم أفضل من التهجد. وبهذا نعرف أن حضور المعتكف لجلسات العلم أفضل من تفرغه للقراءة، لأن طلب العلم قد يكون فرض عين، لا سيما إذا كان هذا الطلب لا يستغرق جميع الأوقات، وأنه بإمكانه أن يتفرغ للعبادة القاصرة التي لا تتجاوزه في أوقات أخرى. طيب لماذا خرجت إلى إلى إلى صلاة الفجر بدون وضوء؟ الجواب واضح، لأنه لم ينم. فرجع الإمام أحمد إلى أهله وأخبره، فعرف بذلك فضل أئمتنا رحمهم الله، وأن الإنسان منا يجب أن يستحي ويخجل إذا أراد أن يقارن نفسه بهؤلاء الأئمة. نسأل الله أن يجعلكم السلامة والعافية، وأن يعيد إلينا مثل هذه الاجتماعات على خير وبركة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وإن وصيتي لنفسي وإياكم تقوى الله عز وجل في السر والعلم، وأن الإنسان إذا هم بسيئة فليتذكر الله عز وجل حتى يدعها، وإن سولت له نفسه أن يفعلها فليذكر عظمة من خالفه وعظمة من عصاه حتى يقلع عن معصية، وليتذكر هذه الآيات الكريمة العظيمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وليتذكر عند المعصية عظمة من يعصيه، لا ينظر في عظمة المعصية وهل هي من العظائم والكبائر أو من الصغائر، لا، لينظر عظمة من يعصيه حتى يرتجع، فإن الإنسان إذا نظر إلى المعصية من حيث هي معصية قد يستقلها ويستهين بها ولا يبالي أيفعلها أم لا، ولكن إذا ذكر عظمة من يعصيه فإنه سوف يقلق. وفي هذه الجلسة سوف نزيد الزمن إلى الساعة 7:30 إلا أن تنتهي الأسئلة. نعم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ما ينفعنا. أما أول سؤال هذا اليوم فتقول السائلة: سأوقف رسالتي هذه بتقسيم خشبة الابتلاء الكعبوني، منذ سنوات كنت أطير 6 أيام وفي اليوم 7 أرى قرر القتل، وكنت أرى صفة في نهاية تلك الأيام متصلة بأيام خير، ولكن كما قلت في 7 أرى صفة، ولكن صار أقاله وهو أن الصفة أخذت تستمر معي في 7 أيام أخرى أو أكثر، وفي الشهر الماضي استمر طوال الشهر دون أن أرى صفة، وخلاصة القول أن الصفة مستمرة خلال الشهر تقريبا كله، فأحيانا لا أرى صوت إلا قبيل الكربة أخرى، هذا خاص، وأحيانا ينزل الصور بعد ثواني وبعد ثواني تنزل الصورة، وهذه حالتي، لذلك أحببت أعتبر أيام الخير هي 7 الأصلية، وأترك ما سواها فلا حكم ذلك مع أنني سابقا قبل هذا صالح كنت أغتسل في بداية اليوم السابق. والآن بالاختيار أصبحت أغتسل في نهاية السابق وأقضي صلوات اليوم السابق، أقتلونا معذورين. هذا السؤال كما سمعتم سؤال طويل ولا يتصور، والأحسن أن المرأة هذه إما أن تتصل بالعلماء هنا شخصيا أو تتصل بي هاتفيا من أجل الاستفسار عن بعض المسائل اللي فيه، ولكن القاعدة العامة في هذا وأمثاله أن الصفرة والقدرة بعد الطهر ليست بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. كما أن القاعدة العامة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء وهن يأتين إليها بكرسف يعني القطن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ومثل هذه المسائل مسائل دقيقة ومسائل عويصة أيضا تخفى على كثير من أهل العلم، فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل عليها مثل هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها على من تريد أن تستفيده. وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة للحيض، لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية وأطباء سألتهم في المنطقة الغربية وهم من السعودية والحمد لله، وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى، كلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة، وقد كتب لي بعضهم عدد المضار فيها، فكتب لي 14 مضرة في صفحة، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم، هذه واحد، سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر إشكالات التي ترد عن النساء من أجلها، وسبب لتشوه الأجنة في المستقبل، الأجنة يعني الأحمال، الحمل الجنين في البطن، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم، أي أنها لا تلد، وهذه المضرات عظيمة. ثم إن الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقات معينة، يعرف أن منعه ضرر، كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباسه أو الغائط عند انحباسه فإن هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، فأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا. وعلى كل حال إذا رأيتم أن تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب، المهم أن لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي. تأكل المرأة تقول تأكل الحبوب لماذا؟ علشان ما أفطر في رمضان. كيف عشان ما تفطرين في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي معتمرة في حجة الوداع، دخل عليها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت نعم، قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم. تقول السائلة أنا امرأة أتيت مع محرم إلى مكة وأحرمت معه، ولكن عندما وصلت إلى البيت الحرام اعتمرت لوحدي مع العلم أن أنا امرأة أتيت أقول السائلة أنا امرأة أتيت مع محرم إلى مكة المكرمة وأحرمت معه، ولكن عندما وصلت إلى البيت الحرام اعتمرت لوحدي مع العلم أنه أراد تأجيل عمرته لتعبي، ولكن لم أتبرع واعتمرت، فما الحكم؟ الذي يظهر لي من سؤالها أنها تقول إنها أحرمت مع محرمها من الميقات، ولما وصلوا إلى مكة كان المحرم متعبا فلم يؤدي العمرة، وهي كانت نشيطة فأدت العمرة، وهذا لا بأس به، لأن المرأة يحل لها أن تطوف وحدها وأن تسعى وحدها وإن لم يكن معها محرم، لأنها في البلد ليست مسافرة، وهي آمنة أيضا لأن الناس حولها كثيرون، فلا حرج أن المرأة تقضي عمرتها أو تطوف ولو لم يكن معها محرم. تقول السائلة ما حكم لبس رقاب الليل مع العلم أنه شاع بين النساء أنها أنه بدعة وتحميل لليد، ولكن شاع بين النساء أنها بدعة وتحميل لليد، ولكن سمعت حديثا لعائشة ما معناه أنها تقول كنا نلبس البراقع أو رقاب الليل فإذا أحرمنا خلعناهما. نعم، لبس القفازين للمرأة من تمام التستر والحجاب، وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولا تنتقب، وهذا دليل على أن النقاب ولبس القفازين كان معتادا عند النساء، لأنه لو لم يكن معتادا لم يكن النهي عنه حال الإحرام فائدة. والحاصل أن لبس القفازين للمرأة جائز ولا بأس به. وكنت قديما لا أحب أن تلبسه النساء لأنه يكون سهرا، ولكن لما كثر لبسه بين النساء فإني أقول إنه ينبغي للنساء لبسه لأنه من كمال الاحتجاب والتستر. ولكن أما في حال الإحرام فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب معناه أن تغطي المرأة وجهها وأن تفتح لعينيها ما تنظر به فقط بقدر الضرورة. تقول الثالثة: هل السائل الذي ينزل من المرأة الأبيض أو الأخضر قائم أن يجلس مع العلم أنه ينزل مستمرا؟ السائل الذي ينزل من المرأة خارج من السبيلين، والذي نعرفه من عموم كلام العلماء أن كل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المني، وكذلك الذي نعرفه أن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. وإذا كان مستمرا أعطي حكم من به سلف البول، فيتوضأ في الصلاة عند دخول وقتها ويبقى على طهارته حتى يخرج الوقت ولو كان هذا السائل يخرج. ومع ذلك فإن في نفسي من هذا قلقا، وقد طلبت من أحد الإخوان في جامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية أن يحرر لي بحثا في الموضوع وكتبه لي، ولكنه لم يرسله إلا مع أحد الإخوة الذين أعطوني إياه في هذه الأيام في مكة ولم أدرسه بعد. فأنا إلى الآن لم أجزم بالجواب الذي قد يفهم من كلام أهل العلم، وقد بحثت فيه أيضا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا هو الذي توصلنا إليه، إلى أن حكمه إذا كان مستمرا حكم سلف البول. ومع هذا فإن لي عودة إليه إن شاء الله تعالى بعد أن أدرس هذا البحث الذي بحثه الطبيب الذي طلبت منه ذلك. يقول السائل: أنا شاب مسلم والحمد لله على نعمة، وقد خرجت من أحلى جامعات المملكة من قسم القانون، وأعمل حاليا في جهة حكومية، وتطلب الجهة مني السفر إلى الخارج لمواصلة دراستي العليا للقانون، فما هي نصيحتكم لي؟ نحن ذكرنا في مجلس سابق في هذه الأيام أننا لا نرى السفر للخارج جائزا إلا بثلاثة شروط، وأرجو ممن يستحضرها أن يعدها لي. واحد اثنين ثلاثة. طيب نعم. أولا أن يكون عنده وازع ديني يمنعه من الوقوع في الجواز. نعم. أن وازع علمي أي فهم قدر من العلم الذي يمنعه من الوقوع في الجواز. نعم. الحاجة. أحسن. قلنا لا نرى جواز السفر إلى الخارج إلا بثلاث شروط: أن يكون عند المسافر علم يدفع به الشبهات، لأنه سيجد هناك أعداء للإسلام يوردون عليه من الشبهات ما يجعله مترددا شاكا في دينه، سواء فيما يتعلق بالله عز وجل أو بكتابه أو برسوله أو بحال المسلمين. لأن الكفار يا أخواني، الكفار الآن يحتجون على الإسلام بأفعال المسلمين. يقولون الإسلام اللي تقولون أي الإسلام اللي يأمر بالصدق وبالنصح وبالوفاء بالعهد وبالأمانة وما أشبه ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام. فإذا نظروا إلى المسلمين وإلى واقعهم وجدوا أن حالهم تخالف دينهم، وأنهم على جانب كبير من الكذب والغدر والخيانة وأكل المال بالباطل والسفه وغير ذلك، فهؤلاء الكفار إذا قدم إليهم الشاب والتزموه واحترموه جعلوا يشككون في الله أو في كتابه أو في رسوله أو في دين الإسلام متمثلا في من؟ ها؟ بأهل الإسلام في الوقت الحاضر. والله لو أننا عدنا إلى حال سلفنا الصالح في تمسكنا بديننا في حق الله وفي حق عباد الله لانفتحت لنا القلوب قبل أن تنفتح لنا البلدان، ولكن في الواقع تقاعسنا بعباداتنا وآدابنا وأخلاقنا وقواتنا حتى صرنا إلى ما ترضى. أقول لا بد أن يكون عنده علم يدفع به، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات الجنسية والسفر واللعب بالقمار وغير ذلك. والثالث أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلادنا. أما إذا كان يوجد في المملكة فإنه لا داعي إلى السفر. وإنما اشترطت هذه الشروط لأنني وجدت الخطر في من يسافر إلى الخارج، وليس ذلك الخطر أو الانحراف ليس ذلك عاما في كل من سافر، ففي من سافروا طائفة صالحة يقضون بالحق ويدعون إلى الحق، وكانوا والحمد لله كانوا علما نيرا يسر به الإنسان إذا سمع أفعالهم. من هؤلاء الذين ذهبوا للدراسة أقوام أسسوا جمعيات إسلامية يتحدث بعضهم إلى بعض، حتى إن بعضهم يؤسس مجلات يوزعها وينشرها بين الناس هناك وهناك. وليس كل من ذهب إلى الخارج ينحرف، لا، لكن الأمر خطير. ولذلك أقول لهذا الأخ السائل، إذا عرفت من نفسك أنك ملتزم بهذه الشروط الثلاثة فلا حرج عليك في السفر، وإلا تفكر في أمرك مرة ثانية. ماذا ما قال؟ نعم، دراسة القانون الوضعي لا تخلو من حالين، إما أن يدرسه الإنسان ليطبقه فهذا من أخطر ما يكون قد يؤدي إلى الكفر، وإما أن يدرسه ليفنده ويبين بطلانه ويأتي بما يقابله من نظام الإسلام فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا، لأن من لم يعرف الباطل لا يمكن أن يرده، إذا لم تعرف الباطل لا يمكن أن ترده. فإذا درس الإنسان هذه القوانين ليعرف بطلانها ويرد عليها ويأتي بما هو خير منها من نظم الإسلام فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا. هذا هو اتف. يقول السائل هل يجوز لإخراج زكاة الفطر نقلا؟ وإذا كنت في مكة أفضل لك يقل لك يقول إخراج زكاة أفضل هل أخرجها في مكة أم لا؟ يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقلا؟ وإذا كنت في مكة في الفترة التي يجب فيها إخراج الزكاة هل أخرجها في مكة أم أخرجها لها في بلدها؟ تقدم في ليلتين سبقتا بأن إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبينا أن الشيء المنصوص عليه لا يمكن أن يكون الإنسان فيه خيار ولا اختيار، بل لا بد أن يتمشى على ما جاء به النص، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسأله يوم القيامة عما بلغه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله يوم القيامة لماذا أخذت دراهم وقد فرض عليك رسولي طعاما، فلننظر ما هو الجواب. فالواجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر من ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام. ونحن إذا أردنا أن ندخل استحسان عقولنا القاصرة على النصوص الشرعية ونطوى عليها فإن هذا خطير جدا، ليس في هذا الباب وحده بل في أبواب كثيرة من أبواب العلم والفقه. والحمد لله أنت إذا أديت ما أوجب الله عليك حتى وإن كانت الدراهم أنفع للفقير فأنت أدي ما أوجب الله عليك من الطعام، وإذا أردت أن تبر الفقير فأضف إليه قيمة الطعام، فتكون أتيت بالواجب وفعلت التطوع، وفضل الله واسع. نعم. الشبان. نعم. وأما تأديتها في مكة وأنت في مكة الآن فإنه أفضل من تأديتها في بلدك، أولا لفضل المكان، وثانيا لأن زكاة الفطر تتبع البدن. اللهم إلا أن يكون الفقراء في المكان الثاني أشد حاجة، فإذا كان الفقراء في المكان الثاني أشد حاجة ونقلت الزكاة إليهم فلا بأس بذلك. لا حرج أن نخرج هنا ولو وصل هنا، فإن أمكنه أن يتصل بهم ويقول إني أخرجت فذاك، وإلا صارت الفريضة هي التي يدفع أولا. أما مش سؤالك الخاص. يقول السائل سؤالي أنا جيت سنة وأحكمت وأبغى أحكمت بأبوي. لا والله لا تحكمت أبيك ولا أمي، طفلهم طواف إذا شئ، وإلا فالدعاء لهم أفضل أيضا. لا ما هو ما يجوز، لكن تبين أفضل الأفضل الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول صالح ندعو له. والعمر خله لك أنت اللي اعتمرت به، وإن شئت أن تأتي في المستقبل بعمر له ما يأتي. يقول السائل عندما أردت الخروج من بلدي أبى زوجتي ألا تجلس إلا مع عائلة، ونظرا لعدم التزامهم بالدين قلت لها والله إن جلست معهم لم تدخلي في زوجة أبدا، وفي الأخير جلست معه، فهل هذا يعتبر طلاقها؟ وما المأمور وما العمل إلى إذا أخذ ذلك في دونه؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنصح الأزواج عن التفرع في إطلاق الطلاق، لأن هذا خطير، ومثلة النكاح من أخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقده وفصله مثل النكاح أبدا، لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأطهار ومسائل كبيرة في المجتمع، فلذلك تجد له شروطا عند عقده وشروطا عند فسخ وحقوقا كثيرة في ابتدائه وانتهائه. فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق يعتبر هذا سفها منه، وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول عند أثبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم. فنصيحتي أن لا نتفرع في هذه الأمور. ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، لأنه في هذا الحال وهو قد امتنع من مباشرتها قد يكرهها ويقول هذه تطول علينا بطلقها، فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض. في الطهر الذي جمع فيه أيضا منعه من ذلك، لأنها ربما تكون نشأت بجنين وولدته، ولأنه إذا كان قد جمعها أخيرا فإنه سوف يعني تكثر شهوته ولا يرغب ذاك الرغبة التي يكون قد امتنع عنها مدة. فإذا لابد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق. ولكن إذا وقع مثل هذه المسألة وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست لي بزوجك، أو لست لي أو فقد طلقتك، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية، فإننا نسأله ونرجع إلى نيته، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه. هل أنت تريد الطلاق، أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر، إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها، فإنها إذا خالفتك في هذه الحال طلقت لأنك أردت الطلاق. هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به، فإنها إذا خالفتك في هذه الحال لا تطلق، لكن يجب عليك كفارة يمين، لأن هذا هذه الصيغة حكمها حكم اليمين. فالمثل فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟ على حسب النية. ها طيب، إذا كانت نية يطلقها بكناية أو بطريق فتحفظ، وإذا كان بنية مجرد تخويفها كبيرة فيكفر عليها، فإنها لا تطلق وهي كفارة اليمين. بارك الله. يقول السائل: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان اذا كان الصائم مريضا؟ الجواب: لا باس بها، لا باس ان يستعمل الانسان التحاميل التي تكون من دبله اذا كان مريضا، لان هذا ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب، والشارع انما حرم علينا الاكل والشرب، فما كان قائما مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الشرب لفظا ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. يقول السائل: بعض الأخوة يقولون لا تنفع زكاة البقر الأرض إذا الأصنام الخمسة منصوص عليها متوسطة. نعم، قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، إذا كانت هذه موجودة فإنها لا تجزئ زكاة الفطر من غيرها، وهذا القول مخالف تماما لقول من قال إنه يجوز إخراجها من الدراهم، فهما طرفان، والصحيح أنه يجزئ إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن أبا سعيد الخدري كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعاما التمر والشعير والزبيب والأقط والمكر البر أيضا، ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح صريح، لكن لا شك أن البر مجزئ. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالصحيح أن طعام الآدميين يجزئ إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء، لأن هذه الأصناف كما قلت قبل قليل كانت أربعة منها طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر لأنه أقل مؤونة وأرغب عند الناس. ومع هذا فالأمور تختلف، قد تكون في بادية والتمر عندهم أحب إليهم فتفضي من التمر، أو في مكان آخر الزبيب أحب إليهم فتفضي من الزبيب، وكذلك الأقدر. المهم أنه حسب أحوال أهل المدن فإن الرز عندهم أفضل من غيره. يقول السائل: هل سجود التلاوة والدعاء للميت أثناء الصلاة عليه دعاء معين؟ نعم، سجود التلاوة كغيره من السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية: سبحان ربي الأعلى، قال: ادعوها في سجودكم. على ما في هذا الحديث من مقارن بين أهل العلم، وعليه فنقول: إذا سجدت للتلاوة فقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، واللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اقصد لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وأما صلاة الجنازة فالأدعية للميت فيها كثيرة مشهورة، وأحيل القارئ إما على منتقى الأخبار وإما على بلوغ المرام، ففيهما أحاديث متعددة مثل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفوانه وأكل نزله وأوسع مدخله واغفره بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والأحاديث بهذا معروفة. يقول السائل ما حكم تغيير شعر الشيب ولما يغير؟ تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويغير بكل لون ما عدا السواد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغير بالسواد، قال جنبوه السواد. وورد في حديث في الوعيد على من صبغه بالسواد، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغه بالسواد لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله، ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض سنة الله عز وجل في خلقه، فإن الشعر يكون في حال الشباب أسود، فإذا ابيض للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السنة إلى ما كانت عليه من قبل، وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل. ومع ذلك فإن الذي يقطع بالسواد لا بد أن يتبين أنه صابغ به، لأن أصول الشعر ستكون بيضاء، وقد قال الشاعر نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. نعم. الحرب في هذا الحرب في هذا السن، والحرب تخوف الأذى بدون أن تكون لحاهم سود، يخوفون الأذى بالقوة الإيمانية وقوة السلاح. نعم. يقول السائل ما حكم التأويل وحكم الشرع؟ لقد تزوجت من زوجة الأولى وعن جد أربعة أطفال، توفي واحد منهم، ولكن حدث بين بيني وبينها مشاكل مما أصابني بالزواج عليها بأخرى، والآن زوجة الأولى أردت الرجوع إلي حتى أطلق الثانية، وأنا أمين لزوجة الأولى لوجود الأطفال والثانية تزوجتها من مستعد أكثر فقط ولم تنجح حتى الآن، وهي صغيرة في العمر، وأنا تائه لهذا الأمر. وأنا تائه بالله عليك أعطينا الحل الشافي. الذي أرى لك ما دمت راغبا في زوجتك الأولى في إرجاعها، وهذه الزوجة الجديدة أيضا لا تكرهها، أن تبقي الزوجتين عندك، ولا حرج على الإنسان إذا تعدد عنده الزوجات، بل قد قال ابن عباس رضي الله عنه خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإذا كنت قادرا على القيام بشؤونهن والعدل بينهن فإن التعدد ليس فيه عيب، بل هو مما يحمد إذا كان في ذلك مصلحة. فرأي لك أن تبقي الزوجتين جميعا، وإذا رأيت أنه لا يمكن جمعهما في مسكن واحد فلتجعل كل واحدة في مسكن، أما إذا اجتمعت في مسكن واحد فهذا أطيب. يقول السائل هل يمكن الاستدلال بمنسوخ الآيات؟ ما دام السائل يقول المنسوخ فالمنسوخ غير قائم، ولكنه يمكن أن يستدل به على كمال حكمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة تتطور حسب حاجة الناس وحسب أحوال الناس حتى بلغت غاية الكمال ولله الحمد. نعم. يقول السائل

هذا تماما مخالف لما امر الله به سبحانه وتعالى. فالواجب عليك ان تتقي ربك ايها الاب اذا صح ما نسبه او ابنك اليك، وان تمكنه من صله خالته، وان لا تتعرض له بسوء في ذلك. واما قوله انه سيتبرأ منه، فليس الامر الى الانسان بالتبرؤ من ولده، فان التبرؤ من الولد من اعظم الذنوب والكبائر، ولا يمكن ان يتبرأ منه، حتى لو تبرأ لم يبرأ منه، حيث انه قد استلحقه من قبل ونسبه اليه. نقول السائل: اني اراد ايها الشيخ الجليل تتمسك بسنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمسك بها الكثيرون، وانا اولهم، وهي عدم الضحك الا تبسما. ارجو تقديم النصيحه للجميع وانا على راسي. وش اقول؟ اقول الناس لا تضحكون تبسموا ويعجل عليك. طبعا ما عندي نصيحه في هذا، لان هذا امر طبيعي، ما يقدر الانسان اذا حمله العجب على شيء على الضحك ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يضحك حتى تبدو نواجذه، ولكن اكثر ضحكه تبسم، وليس هو لا يضحك ابدا. صحيح ان بعض الناس يضحك على ادنى شيء ويقهقه قهقات تهتز منها الجبال الا ان يشاء الله، وهذا لا يعجبنا. واما ان نقول للناس عبثوا ولا تضحكوا، هذا مو صحيح. اعرابي حدث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جل وعلا يضحك، فقال الاعرابي: يا رسول الله، او يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لم نعد من رب يضحك خيرا. فالضحك علامه الرضا، فاذا كان كذلك فانني لا اتمكن من ان اقول للناس لا تضحكوا، لكني اتمكن من اقول ان يكون الضحك باعتدال وبغير اصوات مزعجه. نعم. يقول السائل: هل يرفع الامام والماموم؟ طيب، كما انني اشكر الاخ حيث وصفني بما ارجو الله تعالى ان اكون محققا له من اتباع السنه، وارجو ايضا ان يكون ذلك دابنا جميعا. التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطعنا، فإن أولى الناس به أشد الناس اتباعا له. قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا. فأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أشدهم متابعة له. يقول السائل: هل يرفع الإمام والمأموم إليه عند التكبير في صلاة الليل وصلاة الجنازة، أما يرفعها إلا في التكبير التكبيرة الأولى؟ أما الجنازة فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة، لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوفيق. وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضا في الرفع في الصلاة أن لا يرفع الإنسان يديه إلا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. وأما الرفع عند كل تكبيرة فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله أن هذا من أوهام بعض الرواة، حيث وهم فنقل قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فقال إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع. والثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول. وقال ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وابن عمر من أشد الناس حرصا على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم. وليس هذا من باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت، لأن نفيه هنا مع إثبات الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رحمه دليل على ان هذا النفي حكمه حكم الاثبات، وهذا ظاهر لمن تامله. والقاعده المعروفه عند اهل العلم ان المثبت مقدم على النافي ينبغي ان تقيد بمثل هذا، وهو ان الراوي اذا ذكر اشياء وفصلها ثم اثبت لبعضها حكما ونفى هذا الحكم عن البعض الاخر فانه قد شاهد الجميع وتيقن ان هذا الحكم ثابت في هذا ومنتف في هذا. نعم. اما صلاه العيد فلا يقوم فيها الان سنه، لكن مشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله انه يرفع يديه في كل تكبيره. يقول السائل: متى يعتبر الماموم قد ادرك تكبيره الاحرام مع الامام؟ يعتبر الماموم مدرك لتكبيره الاحرام مع الامام اذا كبر بعد الامام بزمن لا يعد منفصلا، فاذا كبر قال الله اكبر ثم كبرت بعده بنحو دقيقه او نصف دقيقه فقد ادرك. وقد يقال ان الامام اذا سرى في الفاتحه فقد فاتك ادراك التكبير لانه شرع في ركن اخر غير تكبيره الاحرام. يقول السائل: ما هي صفة التكبير في يوم العيد ومتى تبتدئ؟ التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني إما أن يقول تكبير ثلاث مرات أو مرتين، كل ذلك جاء. ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيظهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإصرار. نعم. يقول السائل: هل ورد شيء في ليلة النصف من شعبان؟ حينما وردت أحاديث في فضلها، لكنها كما قال ابن رجب رحمه الله كلها ضعيفة لا تخلو من مقال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء في فضل قيامها. وأما ما يظن بعض العامة أنها هي التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فهذا ليس بصحيح، لأن الذي يقدر فيه ما يكون في تلك السنة هي ليلة القدر، كما قال الله تعالى: حاميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يقول السائل: أنا رجل ولله الحمد منا متزوج وأنني أستقبل مولودا لهذه الأيام المقبلة، أرجو إرشادي إلى ما يجب أن أعمل تجاه المولود والعقيقة وكل الأحكام المتعلقة بالمولود، أرجو أن تدعو لنا بالذرية الصالحة. نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وإن أدركنا زمن العقيقة في هذا البلد فتدعونا إليها. أقول: يسن أولا تحسين الاسم، تحسين اسم المولود، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فلا تعجل بهذين الاسمين شيئا ما دام هذان الاسمان أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لأن كل واحد منا يحب أن يفعل ما يحبه الله عز وجل. وتكون التسمية عند الولادة إلا إذا لم يكن الاسم مهيئا فإنه يكون في اليوم السابع. والدليل على أن التسمية تكون عند الولادة أن إبراهيم ابن محمد رسول الله ولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا به: ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم. وهذا دليل على أنه إذا كان اسم جاهزا مهيئا أن الإنسان يسمى به من حين أن يولد. وكذلك أيضا من الناحية العقلية أن تبادر بالتسمية لئلا يبقى ولدك لمدة سبعة أيام ليس له اسم. أما إذا كان الاسم غير مهيئ فإنه كما جاء في الحديث يحلق ويسمى في اليوم السابع،

لأن الإنسان لو فحت وفتح رجليه صار فرجه من أعلى. بعض الناس الآن يظنون أن معنى قول الصحابة فكان الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه إن أهم شيء أن تلزق الكعب، فتجده يرث رجله ثم يحاول أيضا أن يتركها، لأن الكعب ما يمكن يلزق الكعب إلا إذا فرقته، ولا لو خليتها طبيعية ما يمكن. الصحابة رضي الله عنهم يقول ابن حجر في فتح الباري إنهم يفعلون ذلك مبالغة في المراقبة والتسوية حتى يعرف الواحد منا أنه مساوي لصاحبه، لأن الكعب هو الذي عليه البدن، فإذا تساوى الكعبان بحيث أن وضعنا كل نعم كل واحد على الثاني معنى التساوي، هذا التساوي. المناكب أيضا إذا تساوت فهذا هو التساوي. لكن بعض الناس تجده يحاول أن يلزق كعبه بكعبه وأما من فوق فبينهما فرجة، لم يفتح رجليه يفتح رجلين هكذا، وبالضرورة سوف ينفتح ما بين الكتفين. والسنة هي التراب والتساوي بقدر الإمكان وعلى وجه لا يؤذي، لأن التراب الذي يؤذي أيضا لا شك أنه غير وارد شرعا، لكن التراب الذي يحصل به سد الخلل هذا هو المطلوب. ثم آخر سؤال هذا اليوم، يقول السائل ما مدى صحة الحديث الذي ما معناه ما سأل الله عبدا يوم العيد من أمر الدنيا إلا نظر الله في مسألته، وما سأل الله عبدا يوم العيد من أمر الآخرة إلا أسأله الله. لا أدري عن صحة هذا الحديث، لكن يوم العيد لا شك أنه يوم فاضل، وخروج الناس إلى المسجد يحضرون التكبير والدعاء هذا فيه خير كثير، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجر أن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يحضرون إلى المسجد. أمر الحجر ودعوته ما هو هذا آخر سؤال؟ اجلس ما دام فيها أسئلة جنس. هذا آخر يوم نكمل الأسئلة اللي معنا سيحضر السيف يا جماعة. أقول أنت ها؟ نعم تحب تشرب ماء؟ تشرب ماء؟ اين؟ لا دورة دورة المياه. السؤال الثاني انا صف وسعت وصلت على المروة وصلت على الحديد من ابراهيم ونسيت اقص شعرتين والاحد الحباب ونسيت كلمة الركعة ثاني بعد الطواف ليس بواجب. نعم. أقول الركعتين بعد الطواف من واجب سنة هي السنة لا بأس ما في معنى ما أعرف شيء الشارتين ما أصفهمش وحلت الأحرام وقلت وقلت الأحرام ثاني صح إلبس الأحرام ثاني عشان تقصر لا لا لا إلبس الأحرام ورح قصر فقط أبدا الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك نعم ايش السؤال اللي تقول الاخير السؤال الاخير ما هو طيب أطلع طيب انتبه في السؤال اللي قبل الأخير أنا قلت لكم إنني لم أتصور السؤال جيدا لأنه قال إذا أراد أن يسد الفرجة فإنه يطأ رجل صاحبه